يقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني المؤمنين، بعد أيام قلائل يحل بنا عيد الأضحى المبارك، ولله سبحانه وتعالى في هذه الأعياد حكم وأسرار، منها أنه يجب على المسلمين بمناسبة حلول العيد يجب عليهم أن يصلوا أرحامهم وأن ينسوا الخصومة بينهم وبين أقاربهم، وأن يطفئوا نور العداوة بين إخوانهم وأحبائهم. يجب عليهم جميعا أن يتعارفوا ولا يتناكروا، وأن يتواصلوا ولا يتقاطعوا، وأن يتزاوروا ولا يتشاجروا، وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وأن يتحابوا ولا يتباغضوا، وأن يتحدوا ولا يختلفوا. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. ومن هنا حرم الإسلام على المسلم أن يهجر أخاه أو يقاطعه أو يعرض عنه أو يجفوه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه أبو داود وغيره. نعم، إن المقاطعة جريمة، المقاطعة جريمة فظيعة، ومما يدل على فظاعتها أن الذي يقاطع أخاه لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا بل ولا صرفا ولا عدلا، بل لا يغفر الله له ذنبا حتى يصطلحا. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. وإذا لم ترفع صلاتهم ولم تقبل فكيف بالأعمال الأخرى من باب أولى أحرى أن ترفض وترد. إذن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. رجل أما قوما وهم له كارهون، لأنه يرتكب مخالفات وبدع وضلالات، يكرهونه لذلك، صلاته باطلة وهم صلاتهم صحيحة. رجل أما قوما وهم له كارهون، وأخوان متصارمان يعني متخاصمان متقاطعين. وتتأكد حرمة المقاطعة إذا كانت بين الأقارب الذين أوجب الإسلام صلتهم وبرهم والشفقة عليهم والرفق بهم والإحسان إليهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمعنى أنكم إن قطعتم أرحامكم كان جزاؤكم أن الله يلعنكم ويطردكم من رحمته ويجعلكم صما لا تستفيدون بما تسمعون من آيات الله، عميا لا تستفيدون بما ترونه من عجائب صنع الله. وصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ صلة الرحم وقيمتها عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، تدعو عليه بهذا. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. لهذا أيها الإخوة، يجب على كل مسلم أن يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزمها مع والديه وأولاده، فيجب أن يعامل إخوانه وأخواته معاملة أبنائه وبناته، وأن يعامل خالته معاملة أمه، وعمته معاملة أبيه، وكما يعامل الأب والأم يعامل العم والخال في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. وهكذا يجب أن يعامل كل الأقارب، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم، يصلهم وإن قطعوه، ويزورهم وإن نهروه، ويحسن إليهم وإن أساءوا إليه، ويلين لهم وإن قصوا عليه. ففي صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس الواصل الذي يصل من وصله، ولكن الواصل هو الذي يصل من قطعه. ومن أهم ما تصل به رحمك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن تعلمهم دينهم وتربطهم بربهم وتصلهم بخالقهم، أن تعلمهم أركان الإيمان وقواعد الإسلام، وتحضهم على الأخلاق الفاضلة وتجنبهم الأخلاق الرذيلة. إنك والله مسؤول عنهم، بل وتأمرهم بالحجاب، وتحذرهم من التشبه بالكافرات، وتزجرهم عن البدع والضلالات، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمات الطيبة والأساليب الجميلة والعبارات الحلوة والجدال بالتي هي أحسن. وهذا من أهم أنواع الصلات، بل هو أهم من تكرار الزيارات، إذ كثيرا ما نسمع من بعض الإخوة الطيبين أنهم لا يزورون بعض الأقارب بحجة أنهم فجار فاسقون، أو متفرنجون مستهترون، أو مبتدعة ضالون. ولكنه مع الأسف لكنه لم يفكر في يوم ما أن يزورهم ويرشدهم أو يعظهم ويذكرهم إن كان يحسن الوعظ والتذكير، أو يهدي إليهم شريطا أو كتابا إن كان يخونه التعبير. وهكذا لا يجوز لنا أن نقاطع أهلنا وذوي أرحامنا دون أن نسعى في إنقاذهم جهدنا، وأن نجد ونجتهد في سبيل هدايتهم قدر طاقتنا. فكلكم تعلمون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وهو يدعو أهله وعشيرته إلى الإسلام، وخصوصا عمه أبا طالب، فقد كان دائما يزوره، كان دائما يدعوه إلى الإيمان، فما هاجره ولا قاطعه ولا نابذه ولا حاربه حتى في آخر رمق من حياته. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزور عمه وهو يلفظ أنفاسه ويقول له: يا عمه، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فما قالها عمه حتى مات كافرا. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومكث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. ولما قضى الله بالغرق على قومه وجه عليه السلام وجه الدعوة إلى ابنه قائلا: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا، كن معنا على عقيدتنا، على ديننا، على ملتنا، ولا تكن مع الكافرين. ثم بعد وعظهم وإرشادهم وبذل الجهد في سبيل إصلاحهم، إنهم أظهروا لك جحودهم وعنادهم وأعلنوا لك رفضهم وتمردهم بأن رفضوا الحجاب ولم يقبلوه وأصروا على الاختلاط والتبرج ونصروه، فحينئذ نجد أمامنا قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وفي الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت الشح مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. أيها الإخوة، حاولوا إصلاح أهليكم وذويكم، حاولوا إصلاح أهليكم وذويكم، زوروا أقاربكم، طهروهم من الفواحش التي يرتكبونها ليلا ونهارا سرا وجهارا، أنقذوهم من التبرج والاختلاط، إنكم والله مسؤولون. أنقذوا أهلكم وعوائلكم، أنقذوهم من التبرج والاختلاط الذي مسخ شريعتنا وطمس حقائقها وأطفأ أنوارها. حذروهم من البدع التي أظلمت القلوب وقذرت النفوس وصيرت مجتمعنا تائها في الجهالة والضلالة والغواية. نعم، صلوا أرحامكم بمناسبة عيدكم، صلوا أرحامكم في هذه الأيام المباركة، صلوهم بالمال إن استطعتم، فكم من واحد جذب نحو دين الله بالمال، صلوهم بالمال إن استطعتم، أو بالهدايا إن قدرتم، أو بالكلمة الطيبة إن عجزتم، صلوا أرحامكم وإن كانوا لكم قاطعين، تناسوا سيئاتهم وإن كانوا ظالمين، وتجاهلوا شرورهم وإن كانوا معتدين، أطفئوا حقدهم، امسحوا غيظهم بدوام الإحسان إليهم، يلتفوا حولكم ويستجيبوا دعوتكم، بل وستجدون في أعينهم جمال نعمكم وعلى ألسنتهم أحاديث مجدكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والمعنى: من أحب أن يطيل الله عمره وأن يبارك له فيه وأن يوسع الله له في رزقه وأن يغدق عليه من خيراته وبركاته فليصل رحمه. هذا. وإذا كان من الواجب على المتخاصمين أن يصطلحا وعلى المتقاطعين أن يتواصلا وفقا لمقصد الأخوة ووشائج القرابة، فإن هناك واجبا آخر يتعلق بنا جميعا ونحن قد ضيعناه، وهو أننا إذا علمنا أن هناك خصومة بين اثنين أو مقاطعة بين أخوين فيحرم علينا أن نقف موقف المتفرجين، بل يجب علينا وجوبا حتميا، يجب علينا التدخل لإصلاح ذات البين وإزالة العداوة بين اثنين، تنفيذا لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، وهذا أمر ربنا، فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح فضل هذا الإصلاح، كما بين خطر الخصومة والشحناء، فقال: ألا أدلكم بهذه اللفظة، ألا للتنبيه أي انتبهوا، ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين أي المقاطعة بين أخوين مؤمنين هي الحالقة. لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. رواه الترمذي وغيره. كل هذا يدل على أن الإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة ومهمة كبيرة وواجب ديني مقدس لا يقوم به إلا أولئك الذين شرفت نفوسهم وصفت أرواحهم وتضاعف إيمانهم وكمل يقينهم. لا يقوم بالإصلاح بين الناس إلا المؤمنون الصادقون والموفقون المخلصون الذين يمقتون الشر حتى عند غيرهم من الناس، ويكرهون الخلاف مهما رأوه بين الأسر والجماعات. المؤمنون الصادقون هم الذين يقومون بالإصلاح بين الناس، ويعملون على إطفاء نار العداوة وإزالة الشرور. المؤمنون الصادقون هم الذين يقومون بتأليف القلوب وحقن الدماء وحفظ الأموال، فهم كالماء للنار يطفئها ولا يبقي بها حرارة ولا دخانا. ولو أننا إخواني، لو أننا رجعنا الوقائع، لو أننا راجعنا الوقائع وتصفحنا الحوادث، لوجدنا أن ما بالمحاكم من قضايا، وما بالإدارات من خصومات، وما بالسجون من معتقلين ومعتقلات، لوجدنا ذلك كله يرجع إلى إهمال الصلح بين الناس. بل ما من مشكل اجتماعي إلا ويرجع في غالب الأحيان إلى إهمال الإصلاح بين الناس. فكم من فتن اشتعلت، وكم من حروب اندلعت، وكم من دماء أريقت، وكم من نفوس أزهقت، سببها هو أنكم لم تقوموا بالإصلاح بين الناس، فرطتم في هذا الواجب. بل كم من بيوت خربت، وكم من أسر شتتت، وكم من أطفال شردت، وكم من أرحام قطعت بسبب إهمالكم بالقيام بهذه الفريضة، ألا وهي الإصلاح بين الناس. بل ما من جماعات إسلامية مزقت، وما من زوجات طلقت، إلا لأن الناس قد أهملوا الصلح والتوفيق بين المتخاصمين، وتركوا الشر يبيد ويفرخ ويدرج ويطير حتى عم القريب والغريب وأتى على الأخضر واليابس. وهذه النتائج السيئة وهذه العواقب الوخيمة هي التي نظر إليها ديننا الإسلامي عندما أمرنا جميعا بالإصلاح بين الناس، حيث قال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهل قام أحد منكم مدة حياته بهذا الواجب؟ وخصوصا في هذه الأيام المباركة، خصوصا في مثل هذه الأيام المباركة، هل أصلحتم بين متنازعين؟ وهل وفقتم بين متخاصمين؟ وهل جمعتم بين متقاطعين؟ وهل وحدتم بين زوجين متنافرين؟ كل هذا نراه مهجورا في مجتمعنا، كأن القرآن لم يجئ إلينا وإنما يخاطب سوانا. وسبب ترك هذا الواجب هو أن معظم الناس قد فسدت ضمائرهم وخبثت نياتهم، فتراهم يحبون الفتن، يحبون الخصام، يحبون المقاطعة، يحبون النزاع، بل ويعملون على نشر الخلاف والنزاع بين الناس، فينقلون الكلام من طائفة إلى طائفة سبا لهذا الفعل الشنيع، ينقلون الكلام من طائفة إلى طائفة أو من شخص إلى شخص، وينشرون النميمة بين أسرة وأسرة، بل وبين عالم وعالم، حتى يلهبوا نار العداوة وحتى يؤججوا أوار الفتنة، ثم يقفون متفرجين أشبه ما يكونون بالشياطين، يتتبعون الحوادث ويلتقطون الأخبار، وهذا في النساء أكثر منه في الرجال. وقد كان يكفي، قد كان يكفي لو ألهموا، لو هدوا، قد كان يكفي لإزالة الخلاف وإطفاء نار العداوة كلمة واحدة، كلمة واحدة للإصلاح من جماعة مؤمنين، أو تدخل من رجل مصلح نبيل. ولكن أين المؤمنون؟ أين المؤمنون؟ أين المصلحون؟ بل صار الناس يشحون حتى بالإصلاح بين الناس والتوفيق بين الخصوم، كما قال تعالى: والصلح خير، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. حتى إن الأمة العربية، حتى إن الأمة العربية ما شتت الله شملها وفرق كلمتها ومزق جموعها وفكك صفوفها وجعلها لقمة سائغة لعدوها، إلا الخلافات والنزاعات التي بينها. وأكبر مثال على ذلك هو موقفهم اليوم من إسرائيل في لبنان، وهي تقتل المسلمين الأبرياء وتقصف قراهم دون أن تعبأ بصرخاتهم البريئة أو استغاثاتهم الحزينة. فكم من قرية دمرت، وكم من أسرة أبيدت، وكم من طفل مشوه، وكم من امرأة تستغيث وليس لها مغيث. كل هذا، والأمة العربية البئيسة ما أشقى العرب، ويل للعرب، كما قال سيدنا رسول الله: إذا هم جردوا من إيمانهم، إذا هم جردوا من إسلامهم، وصاروا فقط عربا، فالويل كل الويل لهم، ويل للعرب. أقول كل هذا من إسرائيل والأمة العربية البئيسة في شقاء وشقاق وخلاف ونفاق، فما استطاعوا ويا للعار، فما استطاعوا ويا للعار أن يرفعوا حتى صوت الإنكار. وهم اليوم إن لم يفيقوا من رقدتهم ولم ينتبهوا من غفلتهم، بات الدور المحقق عليهم تذبيحا وتقتيلا وتشريدا وتخريبا. فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، ولم شعثنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد صفوف المسلمين على الحق والدين. وأخونا الأمين اللهم فك أسره، اللهم فك أسره، اللهم فك أسره بمناسبة أيام العيد، وفرح بخروجه أهله. اللهم فرج عنه يا رب العالمين، اللهم ارزقه الصبر واليقين، اللهم ارزق أهله الثبات، اللهم أزل همهم واكشف اللهم غمهم، اللهم فرج عنهم وعن سجينهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم أما بعد، هنا بعض الأسئلة، منها أن السائل الكريم يقول: بل امرأة تقول إن زوجها يقصو عليها ويسيء المعاملة معها ويشح في الإنفاق عليها، بل يسبها ويقاطعها، يسبها ويقاطعها ولا يبتسم في وجهها، ومع ذلك يدعي أنه من المؤمنين الصالحين. الجواب: الحقيقة أن كثير من الشباب يتزيون بزي الإسلام مع الأسف الشديد، ويتظاهرون بمظهر الملتزم، بل ويطيلون لحيتهم، ولكنهم، أقول لكنهم وليس كلهم، بل بعضهم نجدهم خداعين، منافقين، خائنين، كذابين. إن تعاملت معهم خدعوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك. وهؤلاء في الحقيقة وبال على الإسلام ووسمة عار في جبينه، يشوهون سمعة المسلمين الملتزمين ويكسبون العار للمؤمنين. وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع، فقد كان منافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتظاهرون بأنهم يحبون الله ورسوله والمؤمنين، يصلون مع المصلين ويحجون ويعتمرون، وقد يجاهدون، ولكنهم يكذبون الله ورسوله ويعادون المؤمنين. يظهر ذلك في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فاتق الله يا أخي، وعامل زوجتك بالحسنى، وامتثل قول الله فيها، وعاشروهن بالمعروف. أحسن إلى زوجتك، لاطفها، سامحها، غض الطرف عنها فواتها، أصلحها، علمها دينها، اصبر على أذاها. ثم سؤال آخر يقول: مات شخص وترك أخا لأب وأخا لأم، يقول: فمن يرث منهما؟ نعم، كلاهما وارث، فالأخ للأم يأخذ السدس. إذا مات الإنسان وترك فقط هؤلاء الورثة، أخا لأم وأخا لأب، الأخ للأم يأخذ السدس ويذهب إلى حال سبيله، والباقي يأخذه الأخ للأب تعصيبا. ثم سؤال آخر يقول: سمعت أن من الكبائر السحاق، فما هو السحاق؟ أخي الكريم، هو أن تكتفي المرأة بالمرأة في الغريزة الجنسية، فقد حرمها الإسلام وحذر منها، بل وأوجب التعزير فيها للردع والزجر منها. ثم يقول الأخ: فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتخذوا القيان، اتخذوا القيان؟ هذا من علامة الساعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا إذا اتخذنا المغنيات والراقصات فهذا نذير بقيام الساعة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأكثروا من الصلاة والسليم على سيد الأولين والآخرين،